السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا ولا أن ترد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل للزوج الحق في أخذ مرتب زوجته العاملة؟ أقول بالله التوفيق ليس له حق في ذلك، فالراتب لها والله أعلم. يقول: هل يأثم الرجل إن طلق زوجته دون سبب لأنه يشعر أنه لا يستطيع العيش معها؟ لا يأثم، ولكن عليه أن يؤدي لها حقوقها كمطلقة بلا بخس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي يا أختي. إحنا أربع أخوات. نعم. ومامتنا بتوقع بينا إحنا الأربعة. أمنا. وبتقعد تقول لي من ورقتي ومن ورقتي الثانية ومن ورقتي الثالثة. وبتزعق لنا ومسيطرة على والدي ومخليه دايما هيلنا وشاتمنا ومرمطنا. طيب السؤال ما هو السؤال؟ ومش عارفين نعمل إيه معاها. وبنعملها برحمة والله العظيم. استمري في ما عارفين نعمل معاها إيه. عفوا، أحسن الصحبة واتقي شرها. أحسني صحبتها وكوني كيسة عاقلة واتقي شرها، بارك الله فيك، وأكثري من الدعاء لها بالهداية. السلام عليكم. يقول: معي عمارة وجاء إلي بنك تجاري يريد التملك أو الإيجار، هل هذا حرام؟ إن كان سيفتح فيها فروعا للبنك الربوي فلا تعينه على الإثم والعدوان، ذلك لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. يقول السائل: خاطب يريد من خطيبته أن يراها دائما، ليس فقط عند رؤيته لا لأول مرة أو للمرة الثانية وقد اطمأنت نفسه إليها، ولكن كلما زارهم يريد أن يجلس معها وأن يراها وأن ينبسط معها، هل هذا يجوز؟ أقول: إذا لم تزل امرأة أجنبية عنه فلتحذره على نفسها، فليس بزوج لها وليس بمحرم لها، فهو لم يزل رجلا أجنبيا، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: قام أحد أولاد الرجل وزوجة أبي بإمضاء الأب في مرضه دون أن يعلم على عقد إيجار حتى لا يتمكنوا من طردهم، علما بأنه ليس لهم أي مسكن آخر، هل ما فعلوه صحيح؟ ليس بصحيح، وهو حرام وظلم وغش، كونهم عمدوا إلى أبيهم في مرض موته وهو لا يدري، وجعلوه يوقع أو يبصم وهو لا يدري، هذا ظلم وهذا حرام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. أنا كنت بعت لحضرتك رسالة فكان يهمني أن تقرأها يعني، وجزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. يقول السائل: زوج قال لزوجته: علي الطلاق بالثلاثة ما تنفعي زوجة، هل هذه تطليقة؟ هذه ليست بتطليقة، والله أعلم. يقول تقول زوجها على طول كل ما ابنها يمرض يقول انت اللي عيتيه انت اللي امرضتيه رغم اني احافظ على ولدي جدا ماذا افعل معه اصبري عليه وذكريه بالله اصبري عليه وذكريه بالله بارك الله فيك ودع الله ان يصرف عنه ودع الله ان يصرف عنك شره والله اعلم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت شيء. نعم. أنا عايز من عندي كذا. تفضل. وقال لو أنا عندي ثلاثة عيال. نعم. ثلاثة عيال كل بطل يزور بعيد يموت. ثلاثة أولاد. نعم. كل ما تلقاه شهر في شهر يموت شهرين يموت. دلوقتي جاي بتقول لي اعمل يعني بيجيبوا حمامتين ويروحوا مثلا يعملوا اكل العيال كلها صغير يعني الجلابيه العيال يعني دي قماش جديد قماش جديد وغلاها جميله العيال يعني. يا اخي دعك من هذه الخرافات فالله سبحانه الذي قدر الاجال وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا فلا تترك مثلك الشياطين لا تسلك مثلك الشياطين بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا. نعم. أنا من قيمة حوالي 10 سنين كده كان حصل اختلاف بيني وبين زوجتي على أختها فتسرعت ورحت حالف يمين بالطلاق انها ما تجيش عندي في عندي البيت فطبعا دي عاملين مشكله يعني في نفسيتنا فراي حضرتك ايه في السؤال ده على اي حال كفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين ولا باس ان تاتي عندكم البيت ولن يقع طلاق بعد تكفير اليمين والله اعلم. يقول السائل هل القنوت في صلاة الفجر بدعة أم القول بأنه بدعة لا أتحمله ولا أراه صوابا ولكن الأفضل القنوت عند النوازل في الفجر ويغلب في الفجر وإن قنت في غيره جاز القنوت في غير الفجر أيضا أما المحافظة عليه فلم يرد أن النبي حافظ عليه في كل صلوات للفجر بل قنت شهرا في الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله هذا وأقوال العلماء في القنوت ملخصها 4 أقوال القول بأنه بدعة من أضعف الأقوال وهو قول الأحناف ذلك لأن الأحناف بنوا رأيهم على حديث من طريق سعد بن طارق أنه سأل أباه هل قنت النبي أو لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فهل رأيتهم يقنتون في الفجر قال أي بني محدث هذا حد علمه والمثبت مقدم على النافي قد كانت النبي شهرا يدعو على رعل وذكوان وصي عصة الله ورسوله والله أعلم. فالأولى أن يحافظ ألا يحافظ عليه يفعل أحيانا أو عند النوازل والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إيه شيخنا معلش عايز استفسر بس في حاجة بالنسبة لزوج متزوج بقاله 3 سنين تقريبا وربنا ما رزقش زوجة أولاد كان خلال الثلاث أو خلال من ساعة ما عقدت عليه وعرفته هو من لفتهم من ناحية النساء هو يخش مثلا مواقع للزواج يدور ان هو مثلا يتزوج هو قال كلاع يعني مش كلاع كان زي ما كنت دخل الموضوع بيقول مثلا كنت لقي مثلا الأمر جد أقول طالع المهم هو شغال في مصر وزوجتي في بلد ثانية طبعا كان عدم اهتمام بيها كانت هي اللي تتصل أختي الكريمة ركزي في السؤال لان الوقت لا يسمح بالاطالة. ما السؤال؟ اللي هي اكتشفت انه هو تزوج. طيب يعني امرأة تزوج عليها زوجها. والسؤال ان هو ظلمها بقى في خلال الفترة دي ما كانش معرفها وذكر انها كان. نعم ايضا عفوا زوج ظلم زوجته بالزواج عليها واخفاء الزواج وإيمالها مدة. ما السؤال المطلوب؟ هي دلوقتي يعني تتعامل ازاي؟ انا يعني سألت كتير قالوا ده هيبقى طبعه وهو مش هيتغير على كل حال اذا كان رجلا صالحا دينا فلتصبر وان نقص شيء من حقها فالله يقول والصلح خير. ان كان الرجل سيء الاخلاق ليس بدين ولا يخاف الله ويتخشى على نفسها الفتنة فلتفارقه والله أعلم. السلام عليكم. سلامة الله. نعم. أيوة بنتي جالها عرسها فضلت الشيخ وعايز يكتب كتاب على طول. أرأي حسنتك إذا تأكدتم من أخلاقه ودينه وأخلاق أهله ودينهم فلا بأس بالعقد. أما إذا لم تكونوا تأكدتم من ذلك فأنصح كنصيحة بالتريث حتى تتأكدوا منه ومن عائلته ومن نسبه ومن أخلاقه ومن دينه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم مصطفى. الحمد لله. بقول لك يا شيخ مصطفى دلوقتي مسافة لعملي مسافة حوالي من 80 كيلو كده أو 70 كيلو تمام ماشي. فصلاه الظهر يؤذن عليه وانا في العمل والعصر ايضا برضو يعني من 9 كده لغايه الساعه 5 على جزء ليها ان اكثر ام لا. يعني قاعد سؤالك بسفر من الساعه كم؟ يعني اوصل عملي المفروض كنت عملي الساعه 9 9 ونص صباحا. صباحا اه. طيب اظل في العمل حتى الساعه 5 ماشي بعدين طبعا العصر يؤذن عليا وانا في العمل والظهر على جزء ان اجمع جمع قصر ام لا. المسافة كم زمن بينك وبين العمل؟ حوالي من 70-80 كيلو. على رأي يجوز ذلك يجوز لك الجمع على رأي فريق من أهل العلم يجوز لك الجمع والقصر في مكان العمل ما دمت تسافر يوميا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا مشيخ؟ الحمد لله يا مشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. السنة الحمد لله حجيت ويوم وقفت عرفات رئنا من عرفات على طول على المزدلفة وصلنا المغرب والعشاء ورحنا رجلنا وبعد الرجل رحنا حلقنا كان الكلام ده قبل الساعة 12 بالليل. يعني أنت رجمت قبل الساعة 12 ليلا وحلقت قبل الساعة 12 ليلا ولم تبت بمزدلفة. لا ما بتناش لأنه كنا رايحين مع فوق سياحي كده فطبعا. وأنت كان معك نساء؟ كان معنا نساء وكان معنا نساء أكتريتنا كانوا نساء يعني الموجودين معنا في معك أنت نساء؟ لا كانوا معايا لا لكن مع الفوز المجموعة كلها. هذه مشكلة. هذا الأمر من الأمور المنازعة فيها بين العلماء. هناك من يجوز هذا الصنيع هناك من يجوز لأن أسماء بنت أبي بكر دفعت من مزدلفة إلى منى فرمت الجمرة وذابت وصلت الفجر أي أنها رمت قبل الفجر فهذا دليل المجوزين لهذا الصنيع. ولكن كونك حرقت أيضا قبل الفجر فالنفس فيها شيء فأفتيك على سبيل الاحتياط أن تذبح دما بارك الله فيك وهذا من غير إلزام إنما هو على سبيل الاحتياط والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أنا كنت عايزة نمرة حضرتك بس ممكن خذيها من الإخوة لا بأس إن شاء الله. أشكر حضرتك. شكرا لوحدك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل هل ثبت أن النبي جاءه رجل قال أين أبي يا رسول الله؟ قال أبي وأبوك في النار. نعم قد ورد هذا في صحيح مسلم والله أعلم. يقول السائل هل يجوز أن يقال إن أهل الشرك مأواهم النار ثم مردهم إلى الله إن شاء أدخلهم الجنة بعد ذلك؟ لا يجوز أن يقال الجزء الأخير من هذا القول. أما القول بأن أهل الشرك في النار فنعم على الإجمال، قال تعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لكن تعيين شخص بعينه ذاك أمر لا يصح إلا في المنصوص عليهم بالكتاب أو السنة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعدين فرصة كنت عايز أعرف حكم ما يسمى شم النسيم وأكل السردين والفطير، وحكم برضو كذلك لم يبيح هذه الأمور في هذا التخصيص. جزاكم الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الاحتفال بشم النسيم فهو بدعة منكرة ليست في ديننا، فليس عند أهل الإسلام عيد يقال له شم النسيم، بل هذا من أعياد الكفار ليس من أعياد المسلمين، فلا تشارك أهل الباطل وأهل الكفر في مثل هذا العيد. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن قانون الإيجار القديم. أنا ساكنة في بيت يعني هو تزوجت فيه، كان زوجي البيت ده يعني قعد فيه بعد والدته بعد ما توفت، والبيت ده كان مع واحد يهودي من زمان، يعني البيت إيجارات قديمة قوي، وبعد كده اتحول اللي هو للوقف تبع بنك ناصر، وكنا بندفع الإيجارات عادي البنك ناصر مفيش أي مشكلة، لغاية ما جه واحد جارنا خد البيت من البنك اشتراه، وعلى أساس إن هو هيهده ويطلع عمارة تانية، وهو دلوقتي عايزنا إن احنا نطلع من البيت، وأنا ما عنديش أي بديل تاني إن أنا أخرج من البيت، أعمل إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمسألتكم خاصة، مسألتكم خاصة، وأرجو أن تلتفتي للإجابة التي سترد على هذا. لو كان صاحب البيت المالك الأصلي هو الذي أمركم بالخروج كنتم ستلزمون بالخروج. أما وأنت تقولي إن صاحب البيت كان يهوديا ولا يدرى أين ذهب، وبعد وضع البنك يده على هذا البيت فأصبح البيت ملكا للبنك ليس ملكا لصاحبه الأصلي، وبعد باع البنك البيت لشخص فالبيع تم بثمن بخس لكون السكان يسكنونه، فلكم كحالة خاصة أن تأخذوا شيئا من المال من مشتري البيت على ما تتراضوا عليه، لكن إذا كان البائع الأصلي المالك الأصلي هو الذي يطالبكم بالخروج فلا يحل لكم أن تأخذوا من المالك الأصلي شيئا، لكن أما وقد ذهب المالك الأصلي ولا يدرى أين هو وتداول أقوام البيت على عيبه، لأن يعني وجود سكان فيه معناه أنه معيب لوجود السكان، فعلى إثر ذلك يجوز لكم أن تأخذوا شيئا، لأن الماء المشتري الجديد اشتراه من غير مالكه وبثمن مبخوس من أجل وجود السكان فيه والله أعلم. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام عليكم. نعم زي فضل الشيخ مصطفى. الحمد لله. أستاذ حضرتك بس عايز أسأل، أنت تزوجت حديثا وإن شاء الله سأرزق بمولود يعني إن شاء الله قريب إن شاء الله، فأنا والدي معقش عني، فهل يجوز إن أنا أجمع النية أعق عن نفسي وعن والدي لو جبت شهتين مثلا؟ لا، الشهتان لواحد منكم، أما إذا كنت تذبح بقرة مثلا فيجوز التشريك في البقرة، يجوز التشريك للبنت سبع من البقرة وللولد سبعان منها، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا رضوان. نعم نعم. سؤال أخي الشيخ. تفضل. نحن في المغرب عندنا بنك يقوم بعملة تقريبا مطابقة للبنوك الإسلامية في المشرق، لكن عندنا تأمين الحياة ضروري في جميع العمليات التجارية، فهل يجوز لفضيلة الشيخ؟ لا لا لا يجوز، لا أصلا ولا فرعا، لا بالتأمين، فالتأمين نفسه لا يجوز ولا يجوز أصالة. ولا تذكر أن هناك بنوكا إسلامية في المشرق كما تقول، فلا أعلم في بلادنا مصر بنكا إسلاميا، إنما كلها بنوك ربوية، وخدعوك وغشوك من قالوا لك إن هناك بنوك إسلامية في مصر أو في المشرق هنا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعزك الله الذي أعزيتنا من أجله. الله يغفر لنا ولكم يا أختي. تفضلي سؤالك. أيوة سيدنا، أنا في ديكة، ممكن أصلي إزاي عشان أفك ديكتي؟ صلي كما يصلي المسلمون، صلي ركعتين، صلي أربعان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، السلام الله عليك أيها السائل ورحمة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا متزوجة يعني، وزوجي يعني كل شوية يقول لي أنا حاسة أنا عايزة أتزوج تاني يعني وكده، وبيبقى معجب أوي بالناس اللي هم المنتقبات يعني. فهو شغال في تأمين المعاشات، فجات له واحدة يعني أرملة ومعها أربع أولاد، فكانت عايزة تتزوجه يعني وكده، هو أكلمها فبعدين فلغى الفكره خالص يعني، فقال لا انا مش هتزوج وكده عشان ظروفه ما تسمحش يعني. طيب السؤال، طيب السؤال حضرتك ان هي عماله برضه تتصل بيه كل شويه، وبعدين عرضت عليه عرض عشان عرفت ان زوجته يعني ان انا مش موافقه، فبعدين بتقول له اتزوجك بدون توثيق يعني ما يكونش فيه قسيمه، وفي السر من ورا مراتك، وتعالي لي يوم واحد في الاسبوع والكلام دوت يعني، وعشان تاخد معاشها زي ما هو، عشان هو قال لها انا مش هقدر اصرف على اولادك. هذا لا يجوز، لأنها ستكون سارقة لأموال الدولة أيضا، يعني لا تجوز لأنها ستكون سارقة لأموال الدولة، لأنه افترض أنها إذا تزوجت انقطع عنها الراتب، فهي تريد أن تحتال، والاحتيال بهذه الطريقة لا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اولا اشكر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا كل شيء، الحمد لله، واستغفر الله لي ولكم، وادعو الله ان يفك كربي وكربكم، وان ينصرنا وينصركم على اعداء المسلمين، وينصر الاسلام، امين يا رب، في كل مكان، ويعز الاسلام في كل مكان، اللهم امين. اولا الشيخ البني ادم اللي بيكلمك ده كان عاصل الرحمن جدا جدا جدا يعني، استر على نفسك، غفر الله لنا ولك. الشيطان انتصر عليا في معركه كبيره. استر على نفسك، غفر الله لنا ولك. الحمد لله، بس الشيطان انتصر عليا في معركه. اخي ممكن اذا كان السؤال فيه خدش لحيائك او فضيحه لك، ممكن تسال في الرقم في التليفون خاص. هو السؤال عادي، هو برضه عشان كل شاب برضه يتأذى برضه من كلمة الطلاق، وما يقولش لمراته انت طالق والكلام ده، وانا عشان انا بمر بظروف صعبة جدا، والشيطان انتصر عليا في احسن شيء، هو بيعز وفرق بينه وبين زوجاتي وكده، فانا برضه عندي امل في رحمة ربنا اللي هي سبقت غضبه انه يجعلني مخرجا من الضيق اللي انا فيه. انا قلت لزوجتي على عده فترات يعني وعلى عده سنوات انت طالق، فسقط مني اكثر من 3 يمينات، فهي الان عند امها عند والدتها في البيت، وانا اشتغل عملية عبية واقول له روحاتها فانا خلاف مرحبها محرم طبعا. قال الله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها ولا مرة عبد المأزون يعني ما فيش ولا مرة. وبعدين كانت بتضغط علي وتغضبني جدا عشان على كل حال قدر الله ما شاء فعل وعوضك الله خيرا وعوضها الله خيرا وتاب الله علينا وعليك. السلام عليكم. يقول السائل رجل حلف وقال علي الطلاق ما اقدر اصرف اتصرف في فلوس وهو صادق فهو متعسر جدا هل يقع يمينه؟ لا يقع يمينه. يسأل عن الحكم في أم ظالمة ترفض أن تعطي ولدها حقه كي تعطيه لإخوانه الآخرين، هذا ظلم وحرام، وإن أراد أن يقاضيها إن فشلت الحلول فله أن يقاضيها. يقول ما حق الزوجة إذا طلبت الطلاق؟ إذا طلبت الزوجة الطلاق ووافقتها وطلقتها فلها كل حقوقك مطلقة. أما إذا قالت أنا أختلع منك وأبرئك فحينئذ تسقط حقوقها والله أعلم. السلام عليكم. يقول طلق زوج زوجته 3 مرات طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ أسألك حضرتك سؤال. والدتي كانت زعلانة من أخويا علشان سبب معين يعني، وقالت لي وقلت إن أنا لو قلت لهم ما هتخشي لي بيت، وأنا قلت لأخويا علشان يعني تريد أن تصلك بعد أن أقسمت أن لا تدخل لك بيتا تكفر عن يمينها ولا إثم عليها إذا دخلت بيتك بارك الله فيك. أبتلو. خلاص تكفر عن يمينها، تكفر عن يمينها وتدخل البيت لا إشكال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. شيخ أنا سمعت جوابك على الأخ من المغرب حول البنوك الإسلامية. نعم. وقلتم أنه ليس هناك بنوك إسلامية. هذا كل البنوك ربوية. هذا الذي ظهر لي في بلادنا مصر. في حتى في دول الخليج نحن نسمع أن هناك بنوك إسلامية بارك الله. لا أعلم بنكا إسلاميا إلى لحظة هذه، لا أعلم بنكا إسلاميا. هناك بنوك في بعض دول الخليج احتالت حيلة للنصب والابتزاز والسلب والغش والتدليس، وهي أنك تريد أن تقترب منهم مثلا 100,000 تذهب يقول لك لا ما عندنا 100,000 ماذا عندكم؟ يقول لك عندنا حديد، اشتري الحديد ووكلنا في بيع الحديد، تشتري وتوكلهم في البيع ولا تنقله إلى رحلك، تشتري وتوكلهم في البيع ويلزمونك أن يباع في خلال 2 أو 3 أسابيع وبسعر معين، فكله من الحيل والتدليس والغش. لا بارك الله لهم ولا بورك في هذه المعاملات الربوية التي يحتلون فيها على الخلاق العليم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. أريد أن أسألك سؤال يا شيخ. تفضلي يا أختي. نحن هنا في المغرب عندنا حمامات، يعني نساء يذهبن إلى الحمام يعني الشعبي. هو حرام أم حلال؟ حمام يعني يذهبن إليه النساء. أنا أفهم حمامات النساء كانت قديمة ليست الخلاء أفهم، لكن سؤالي هل في الحمامات تكشف ونسوة يرين عورات النسوة الأخريات؟ نعم يا إذا كان نعم إذا لا تذهبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بعد اذنك يا شيخ بس انا كنت عايزه اسحبك على خطوه. تفضلي. انا جوزي بيغسل كده. زوجي يا اختي عفوا كتسائل اللغه ليس لك في حسب. كلمه جوزي المشهوره عند المصريين خطا، هي زوجي. هو الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، لم يقل جوزها. فبارك الله فيك، تفضلي. عافاك الله وعافى زوجك، تفضلي. اللهم امين. فهو تعبني جدا في موضوع تركه للصلاه، ومش عارفه ان انا اساعده باي حاجه، يعني كل الوسائل عملتها معاه وحسيتني بالعجز ان انا مش قادره ان انا اخليه هو يلتزم بالصلاه. واللهم صل على محمد، انا بحس ان المفروض منزوع منه البركه بسبب تركه للصلاه وتدخينه للسجاير بطريقه لا يصفها العقل، فمش عارفه اعمل ايه. أدي ما عليك من النصح ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. هو جاحد للصلاة ومتكاسل عنها لمرضه يا وقتي. إذا كان جاحدا للصلاة ففارقيه، إذا كان متكاسلا عنها للمرض فليس عليك إثم بعد دعوته وتذكيره، والله أعلم. السلام عليكم. صلاة الله وبركاته. نعم. أسأل حضرتك عن الشيخ بس. نعم. انا والدتي توفت وفي الثاني يوم على طول جات لي المدام عندي في المنام بعد الفجر، فبتقول لا يعني حسن هي تعبانه ان هي صحيت ثاني ورجعت، فهي تعبانه كانت مريضه يعني، فاخويا بيقول لها اديني اي حاجه عشان اصبر الكفن، يعني الكفن ما قضاش. وبتقول له يعني على كل تصدق عن امك واستغفر لها فهذا ينفعها بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: هل هذا الحديث ثابت؟ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أقول بالله التوفيق، إسناده ضعيف لكن لمعناه شواهد من الكتاب العزيز والسنة المباركة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. دلوقتي يا شيخ مصطفى أنا عايز أسألك سؤال عن المسلم اللي بيروح يعزي في المسيح. تعزية المسلم للكافر أو للنصراني إطلاق المسيحي خطأ، إنما تعزية المسلم للكافر أو للنصراني إذا كانت بألفاظ لا تخالف الشريعة فلا بأس بها، وهذا اختيار عدد من أهل العلم الأولين. أما إذا كان فيها مخالفات شرعية وفيها تعظيم للصليب ولشعائر الكفر فلا يجوز لك. أما إذا كان فقط مجرد تصبير لأهل الميت بألفاظ ليست فيها مخالفة للشريعة فهذا جائز، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. إني أعمل في حرفة البناء. نعم. وأتعرض لاتصال هاتفيا من بعض النساء. نعم. وأعمل في بعض المنازل وبها نساء. وأنني ملتزم، فهل في خلوة حكم الشرع؟ هل هناك خلوة تتم بينك وبين النساء؟ لا، يكون معي عامل. إذن لا بأس بذلك، الخلوة انتفت بوجود عامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه الرجل أو الرجلان أو الثلاثة، أو كما قال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك شيخنا الفاضل. الحمد لله، بارك الله فيك. إننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. سؤال إن شاء الله. تفضل. أخي توفى قبل والدي. نعم. وبعدين والدي توفاه الله وترك فرث. هل أخي أولاد أخي المتوفى يرثون في أبي؟ ليس لهم شيء، إذا لم يوصي لهم جدك بشيء ليس لهم شيء، والوصية الواجبة ليس عليها مستند. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام بركاته الشيخ. نعم تفضل. الله يكرمك الشيخ. لو سمعت الشيخ سؤال. كان في مشاجرة ما بيني وما بين ناس. فما بيني وما بين المشاجرة. ففي وسط المشاجرة أنا طلعت ضربت نار. طلعت ضربت نار. طيب. فالوقت عايزين يحلفوني ان انا ما ضربتش نار عشان المجلس ما يحكمش عليا. فدلوقتي لو حلفت الاثنين الخموس ممكن ان انا مثلا اصوم 3 ايام لا لا لا لا لا يجوز هذا، ليست هنا الكفارة، هذا يمين كذب، هذا يمين كذب. اصدق اصدق وسيجعل الله لك مخرجا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العزاوي، إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أريد أسألك سؤالا. تفضل. نعم، نملك متجر في مكان في إسبانيا، والمشكلة أن يوم الجمعة بعض أشخاص صرحوا أن نبدأ الخطبة قبل دخول وقت الصلاة نظرا لأن بعض الناس يذهبون إلى العمل. فسألت شخصا شيخا فقال لي يجوز، وسألت آخر فقال لا. يعني قبل الأذان بكم زمن؟ 15 دقيقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فوقت الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت الظهر سواء بسواء، وقد ذهبت الحنابلة إلى أن وقت صلاة الظهر يجوز تقديم، أو وقت الظهر عفوا وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد عند فريق من الحنابلة. فعلى ذلك على رأي الحنابلة يجوز هذا الصنيع، وعند الجمهور لا يجوز، عند الجمهور لا يجوز، وأرى رأي الجمهور أسد وأسلم وأحوط، والله أعلم. نعم الحنابلة تستدل ببعض الاستدلالات، كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول فيء يستظل به، والتلول الجبال الصغيرة ليس لها فيء يعني الظل المتراجع. قالوا هذا دال على التفكير، وقال الجمهور معنى قوله ليس للتلول فيء يستظل به أي ليس للتلول فيء يكفي للاستظلال به، وإن كان هناك فيء والله أعلم. فالأسلم لك ألا تفعل، أحوط لك ألا تفعل. لكن أحيانا في بعض البلاد يؤخرون الظهر بعض الدقائق، بعض 10 دقائق وبعض ربع ساعة، إذا تأكدت أن الشمس توسطت السماء وزالت ولو قليلا دخل وقت الظهر، فحينئذ قد يتجاوز في 10 دقائق وفي 5 دقائق والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياكم. بدي أسألك سؤالين بالله. ميس استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه من الآية يعني ما نوع الرزق بالضبط، يعني رزق كامل ولا بس بالمال والبنين، يعني بالنسبة لأنه كان إنسان في ضيق انفرج عليه وكم من مرة يستغفر. على كل حال اكثري من الاستغفار ووصلي ولا تيأسي من رحمة الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيترك الاستغفار. فواصلي الاستغفار وسبب لزيادة الرزق المالي والذرية كذلك، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. شيخ سمعت جوابك حول البنوك الإسلامية. نعم. وأريد فقط للتأكيد، هل اقتناء شقة للسكن عن طريق البنوك الإسلامية جائز أم لا؟ بارك الله. لا يجوز، لأن البنك لا يمتلكها. لا يجوز ما ذكرته والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايزة أسأل يا شيخ سؤال، في أنا عندي بنت معوقة وأخوها الكبير بيغير لها وكده عشان أنا صحيتي ما مقدرش أغير لها، إيه يعني يجوز ولا لا يجوز؟ إذا كانت رعيتها يعني. إذا كانت هناك امرأة يمكنها القيام بهذا العمل فهذا الأسلم والأفضل والأولى. أما إذا لم توجد امرأة تقوم لها بهذا العمل وليس بالإمكان استئجار خادمة ودعت الضرورة إلى ما ذكر، فليفعل مع غض البصر واتقاء الله والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يهدي نصارى مصر للإسلام حتى يسلم لهم أمرهم في دنياهم وفي آخرتهم، فقد افتروا على الله الكذب بدعواهم أن الله له ولد، وسبحان الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا، وأسأل الله أن يوفق القائمين على وضع الدستور أن يوفقهم لالتزام كتاب ربهم والتزام سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأحذرهم من الانحراف عن الوحيين، فهم على شفا شفير جهنم إن شرعوا شرعا يخالف الكتاب العزيز والسنة المباركة، أرضوا أنفسهم في الجحيم والعياذ بالله. فنسأل الله أن يلهمهم رشدهم وأن لا يعدلوا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله أن يرفع الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وأن يسلمهم وأن يولي علينا خيارنا. أسأل الله أن يولي على أهل مصر خيرها وأن يولي عليها رجلا قائما بكتاب الله وبسنة رسول الله عادلا حكما مقسطا، وأن يصرف عنها الأشرار، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالدعاء كي يولي الله علينا خيارنا، وبالإكثار من الذكر والإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الاستغفار مع رب المظالم إلى أهلها. أوصي الرئيس المصري السابق وبطانته برد المظالم إلى أهلها وبالتوبة إلى الله، فلم يزل باب التوبة مفتوحا، وكذلك يتبع التوبة برد المظالم إلى أهلها حتى يسلم لهم أمرهم في آخرتهم ولا يغتروا بأحكام الدنيا الفانية، فثم موازين تنصب يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.